الحمد لله الذي جعل للمسلمين دولة تعيد لهم أمجادهم وعزهم وتجمع شملهم، ورسم لهم منهجا لو اجتمع من بأقطارها لأجل أن يحرفوا منهجهم لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال عن نفسه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله تعالى، بعثه في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله. قص الله علينا بكتابه العظيم كيف كانت الناس تعيش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف الله تعالى المجتمع الجاهلي، والذي كانوا الصحابة هم أفراد هذا المجتمع، أنهم كانوا يعيشون في ضلال مبين. فكانوا قبل الإسلام ضلالهم واضح لكل قريب وبعيد، وكان المجتمع الجاهلي يقوده عصبة من الطواغيت، خطوا للناس دينهم وأجبروهم بأن ينخرطوا في هذا النظام الآثم، نظام قام على مصادرة عقيدة الناس والتهاون في أعراضهم وأموالهم في أرضهم. فعاشت الناس الذل العظيم طوال سنين طويلة، فأراد الله جل جلاله أن يمن على من شاء من عباده، فأرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق، فهدى الله تعالى وشرح صدور من شاء من الناس. فكان الصحابة هم أولو السبق والطول، وأخرجهم الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأنفاق المظلمة ومن هذا الوسط الخانق، حتى جعلهم الله تعالى أئمة لهذا الدين، وصنعهم الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، صنعهم رجالا قام الدين على أكتافهم، وحملوا الدين في قلوبهم، ودار في قلوبهم وجرى مجرى الدم في عروقهم، فأصبح كل واحد منهم يعيش لدينه ويصبح ويمسي لدينه، وأصبح دينه هو القاعدة المنطلقة التي تتحدد عليها المفاصلة والولاء والبراء والغضب والرضا والإنفاق والإمساك والهجرة والإقامة، وأصبح يدور مع دينه حيث يأمره بذلك، وأصبحوا شعار السمع والطاعة لله ورسوله هو الأمر المتمثل في حياتهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إلى ما تم الله تعالى وصفهم الذي هي قاعدة أوصاف المؤمنين، ثم ختم هذه السورة العظيمة بأن قال قولة المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إخوة الدين والعقيدة، أخرج الله تعالى هؤلاء الناس من ظلمات الجهل، حيث كان همهم لا يجاوز همم البهائم عزكم الله، فكانت همتهم مربوطة في مآكلهم ومشاربهم وشهواتهم. فلذلك الله يوصف أوساط هؤلاء فيقول عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ويقول تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلما عرف الصحابة نعمة الدين قاموا به أكمل قيام، وعرفوا أن وجودهم بوجود هذا الدين، وأن سعادتهم بهذا الدين، وأن عزهم وتمكينهم بهذا الدين، وأن الكفر لن تنكف يده ولن تكسر شوكته إلا بهذا الدين. فلما فهموا ذلك طوى الله لهم الأرض طيا، وأصلح بالهم، وجعلهم سادة العالم كله. مات عليه الصلاة والسلام بعد رسالته الخالدة وقد أمضى 23 سنة، وإسلامه لم يتجاوز جزيرة العرب، ومع ذلك الله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلف رجالاً فهموا الرسالة جيداً ووعوها جيداً، فقاموا برسالته صلى الله عليه وسلم حتى ملأت مشارق الأرض ومغاربها. إخوة الدين والعقيدة، نحن لا عز لنا ولا صلاح لنا ولا وجود لنا، ولن تسمع كلمتنا، ولن يهابنا الأعداء، ولن نطالب بشيء من حقوقنا إلا إذا استمسكنا بديننا وتوجهنا بتوجيهه ووزننا الأمور بميزانه وقمنا قومة رجل صادق سابق، كما قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. فنحن بهذه القوة التي أمرنا الله تعالى بها يكون لنا وجودنا ويكون لنا ثقلنا على هذه الأرض. كيف لا والله تعالى أمرنا أمراً حتمياً أن لا يتقدم العدو لقيادة العالم، فإنه متى ما تقدم الكفر لقيادة العالم فسوف يعيش العالم الذل المهين، وسوف تكون الفوضى هي حتمهم واختيارهم، وسوف تتقلب الموازين، كما قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، إلى ما ذكر الله. فنحن أمة قد استأمننا الله بقيادة العالم، ولكن ليست بالأماني، ولكن ليست بالدعاء، ولكن ليست بأن نجعل ديننا هو في آخر القائمة. فإننا قد هددنا الله جل جلاله وتوعدنا إذا كانت هذه هي هممنا بقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام والعقيدة، إن الله جل جلاله قد حذرنا من مسلك خطير بسببه تتسلط علينا أنفسنا ويتسلط علينا أعداؤنا، ألا وهي الذنوب والمعاصي. فإن بالذنوب والمعاصي تتسلط النفس ويتجرأ أعداء الله تعالى. فلذلك كان من أعظم شعائر المسلمين كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال الله جل ذكره: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إن الذنوب والمعاصي متى ما انتشرت في البيوت والأسواق والمجتمعات فإنه أذان من الله جل جلاله بأن هذا المجتمع يسير إلى إلى أماكن غير محمودة عند الله جل جلاله. فقد أمرنا الله تعالى بأن نطارد المنكرات في كل مكان، وأن نضيق عليها، وأن تكون عندنا غيرة على حدود الله جل جلاله. فقد هيج النبي صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إخوة الدين والعقيدة، إن من الأمور المؤسفة أن كثيرا من الناس لم يعبأ بهذه الشعيرة المباركة، وظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعنيه هو بشخصه، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجهات معينة، فإن وجدت أنكر المنكر، وإن لم توجد فإن المنكر يزاول بين الأفراد سواء من الرجال أو النساء على أي نوع من المنكرات. وهذا لعمر الله مفهوم خطير خاطئ، والواجب علينا جميعا ألا نجاور المنكر من أي جهة كانت. وإن من أعظم المنكرات التي بلي بها كثير من المسلمين حتى ضعف عندهم الإيمان وربما ترحلت عندهم الغيرة، وهي التي امتد بها الكفر والعهر إلى بلاد المسلمين، ووضع العدو أغلب ثقله بها، وأثرت على كثير من المسلمين، بل مسخت كثيرا من المسلمين حتى تنكست موازينه، ألا وهي وسائل الإعلام، وبالتحديد جهاز الدش الذي في بيوت المسلمين. وأسألكم يا أهل المساجد، يا عقلاء الناس، لأن أهل المساجد هم الذي عليهم تعقد الآمال بعد الله، وهم الذي يعول عليهم في توجيه وجهة المجتمع إلى الصواب، وهم عقلاء الناس، وهم الذي يختصر بهم الطريق. يا أيها المسلمون، كيف يكون الإيمان مع هذا الجهاز؟ كيف يجتمع إيمان مؤمن وهذا الجهاز في بيته؟ أيعقل أن مؤمناً يدعي لا إله إلا الله ويدعي العقيدة أن تأتي برامج الكفر بأنواعها وأشكالها بقنواتها وتحليلها وغير ذلك في بيته وهو بارد القلب، يرى أعداء الله يصولون ويجولون بأي اسم كان، ثم لا تتحرك العقيدة عنده؟ فهو لم يتكلم بكلمة واحدة لا في نفسه ولا حرض أبنائه على أعداء الله، فتجده جالسا وكأن الأمر لا يعنيه، إنما هي أخبار تتلى وتسمع على مسامعه وأمام بصره. أي عقيدة يحملها هذا المسلم في قلبه وهو يرى عدوا من أعداء الله، من يسمى رئيس أمريكا عزكم الله أو غيره من إخوانه إخوان الشياطين أو من عملائهم من طواغيت العرب، يصولون في الشاشات ويجولون، ولا تجده يحرك ساكنا ولا يقول لأبنائه هؤلاء هم أعداء الله، ولا يربي أبنائه على الانتصار منهم لدين الله وتهييجهم على أن يكونون مع المسلمين في الصفوف الأول لإبادة خضراء أعداء الله. أما من الناحية الأخرى، وهي من ناحية المزالق الخلقية أعزكم الله، فتجد الرجال يجلسون في بيوتهم مع أزواجهم وأمهاتهم أمام المسلسلات المخزية الفاضحة، وليس في هذه الشاشة إلا المخزية والفاضحة، فهذه مسلسلات أعزكم الله عربية تسمى تركية وخليجية، فيها من الانحراف ما لا يقبله عقلاء الكافرين إن كان فيهم عقلاء، ويأتي المسلم ويجلس بجنب زوجته كأن المسألة لا تعني شيئا، فالمرأة تطالع في الرجال والرجال يطالعون في النساء، وفتيات أعمارهن من بنات في 18 وما فوق 20 تتتلمذ على هذا الانحراف الخطير ولا يحرك ساكنا. أي غيرة ذهبت من قلوب الرجال، وأي حمية لله جل جلاله أصبحت في قلوب هؤلاء الرجال. إخوتي الكرام، إن عباد الأصنام كأبي جهل وأبي لهب وابن معيط وغيرهم، ذكر الله عنهم أنهم يئدون البنات خوفا من العار، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت فكانوا يدسون بناتهم صغارا أحياء يدفنونهن في التراب خوفا من جلب العار. والمسلم اليوم كل أسباب العار في بيته وهو يقرأ قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومع ذلك كأن المسألة لا تعنيه في شيء. عباد الله، إن التوبة من الغفلة هي أعظم العبادات، فإن الله تعالى حذرنا من مسالك الغافلين، بل حذر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله الذي لا يحلف إلا به، إن وجود الدشوش في بيوت المسلمين لهي طامة كبرى، وهي معضلة عظيمة، وهي فاجعة لكل غيور على دين الله وعلى عباد الله. وإن أعداء الله والله فرحوا بمثل هذه الوسائل، ووالله إن هذه القنوات في بيوت المسلمين لهي أشد حربا وفتكا من هذه الأسلحة العسكرية التي يخافها المسلمون من شرقهم إلى غربهم، ويأمنون هذه البلية العظيمة في بيوتهم. واعلموا رحمكم الله أنه لا رجاء في صلاح بيوت المسلمين مع هذا الدش الأثيم اللعين، ولا نغتر بأن فيه قنوات تسمى إسلامية، إنما هذه القنوات قنوات آثمة شيطانية، إنما سميت إسلامية لأجل أن يخادعون فيها الناس ويلبسون فيها على عباد الله. واسألوا مشايخ الشاشات ودعاتهم هل يعرفون من عقيدتهم شيئا؟ هل يعرفون من الولاء والبراء؟ هل يعرفون من مفاصلة الطواغيت؟ اعلموا رحمكم الله أن أغلب بلاد المسلمين ما دمرت وقصفت إلا بفتاوى هؤلاء العلماء سلاطين البلاط وأمثالهم. فلا يغرنكم أنها تسمى إسلامية، فقد ذكر البخاري في حديث الصحيح أن الشيطان أعلم أبا هريرة فضل آية الكرسي وغيرها من العبادات، وهذا من عظيم تلبيسه كما لبس على آدم عليه الصلاة والسلام حينما قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ثم قال في موطن آخر: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وكانت النتيجة أنه أضل آدم وعصى ربه فغوى، ثم نزل آدم عليه الصلاة والسلام بسبب هذا النصح الذي بطنه إبليس بهذه الخديعة وهذه الشبكة اللعينة. فاتقوا الله عباد الله، وأسرعوا بصلاح قلوبكم وبيوتكم، فإن العلاقة هي مع الله جل جلاله. والله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره. وإنه ليس من الدين في شيء أن المسلمين المجاهدين المرابطين يقاتلون أعداء الله في الجبهات، ونحن نستقبل أعداء الله في بيوتنا ونربي أنفسنا وذرياتنا على موائدهم اللعينة. إخوتي في الله، إن الله جل جلاله يقول وقوله الحق: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإياكم ودعاوى المثقفين الذين يقولون سلاح ذو حدين ويقولون فيه نفع، وهذا يكذبه الواقع، وهذا كلام فارغ من الحقيقة، إنما هو سلاح ذو حدين، ولكن لا يستخدم إلا حد الإفساد فيه، وهذا الواقع الذي عليه البراهين من الواقع. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن نصر الدين، ولا تجعلنا ممن خذل الدين وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر دولة الإسلام في كل مكان، اللهم أعلي رايتها وثبت قواعدها وشد أركانها وابسط سلطانها وكثر سوادها واقمع مناوئيها ودبر أمورها وأحكم خططها وسدد رميها، اللهم ارزقها القبول والتأييد والنصرة والتمكين يا رب العالمين. اللهم انصرها في أرضك وسمائك وبحرك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الدولة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح هذه الدولة وبقائها وامتدادها يا رب العالمين، وأهلك من بهلاكه صلاح هذه الدولة وبقائها وامتدادها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم وانزع الدنيا من قلوبهم. اللهم أرهم من الكرامات ما يزداد إيمانهم ويقينهم. اللهم كن لهم ما أهمهم وما لم يهمهم في الليل والنهار والشدة والرخاء على كل حال، وولي عليهم خيارهم وألف بينهم وبين أمرائهم يا رب العالمين، وطهر صفوفهم من الجواسيس والمثبطين والمعوقين والمخذلين يا رب العالمين، واجعل في نصرهم نصرا للمسلمين في كل مكان. اللهم اجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم عليك بأعدائك في أرضك وسمائك وبحرك، اللهم رنا بهم عجائب قدرتك، اللهم اشف منهم صدور المؤمنين، اللهم لا تجمع لهم كلمة، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لعبادك للعالمين عبرة وآية. اللهم اجعل اجتماعهم سبب هلاكهم، اللهم اجعل عددهم وعددهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اشغلهم في قعر دولهم، اللهم سلط عليهم في دولهم أولياءك وأعدائك، وآتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم أنهم آذوا عبادك في هذه الطائرات التي هي في ملكك وتحت أمرك، اللهم اجعل المسلمين منها فرجا ومخرجا، اللهم سلط عليها بعزتك يا عزيز، اللهم قيض لها أولياءك في كل مكان، اللهم احكم خطط أوليائك على المطارات والرادارات والجواسيس وغيرها، اللهم اشف منها صدور المؤمنين. اللهم أننا نستعين بك فإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أن الكافرين استعان بعضهم ببعض واستغاث بعضهم ببعض فأتوا من كل مكان، ونحن أنت ولينا من دونهم، فنستعين بك ونستغيث بك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.